دع المقادير دع المقادير المقادير تجري في عينتها ولا تبيتن إلا وأنت خالي البال ما بين ما بين ما بين غمضة عين وانتباهتها ما بين غمضة ما بين غمضة ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال يغير الله من حال إلى حال أتيأس أن ترى فرج أين الله والقدر إذا اشتملت على اليأس القلوب.